ولله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم أخبر عن خشوم الأهواء وعن كثرة المتساقطين في شركها، مما يوجب للعبد المؤمن أن يخاف على نفسه أن تقع في تلك الأهواء دون شعور منه. وقد روي أن إبليس قال: أهلكتهم، يعني العبادة، أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار، فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء، فهم يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون. وهذا حق، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: إنها نزلت في الحرورية من الخوارج. وقال غيره من الصحابة: إنها نزلت في اليهود والنصارى. وكلا القولين حق، فإن الآية تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم، فإن الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكلية، فهي عامة في كل من عبد الله سبحانه وتعالى على غير طريقة مرضية في الشرع، يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول، وهو في الحقيقة مخطئ وعمله مردود، كما قال الله عز وجل في من هذا حاله: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. أي أنها قد عملت عملا كثيرا ونصبت فيه، أي تعبت، ومع ذلك صليت نارا حامية، عافانا الله وإياكم من ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو الله عز وجل أن يجنبه الأهواء، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي برزة الأسلمي أنه قال: إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وخروجكم ومضلات الأهواء. أخرجه الإمام أحمد وابن أبي عاصم وغيرهما بإسناد صحيح. اتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات، فإن الأول هو حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى أيضا: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. وقال تعالى أيضا: وقد بطل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. ولهذا كان من خرج عن الكتاب والسنة من المنتسبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف رحمهم الله يسمونهم أهل الأهواء، وذلك لأن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه. والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فجعل الأمر محصورا بين أمرين، بين اتباع الذكر واتباع الهوى. وإنه لا سبيل إلى الاحتراز من هذا الداء العضال الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، كما ثبت ذلك في حديث معاوية: ألا وإنه يخرج في أمتي قوم يهوون هوى، يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع منه عرقا ولا مثقلا إلا دخل. أقول إنه لا سبيل إلى الاحتراز من هذا الداء العضال إلا بالتزام الكتاب والسنة وعرض كل عمل عليهما، فما شهد به فهو حق وما لم يشهد به فهو باطل. قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنه: فكفر الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ولقد نص الكتاب والسنة على أن أصل الدين وقاعدته أمران: ألا نعبد إلا الله، وألا نعبده إلا بما شرع على لسان رسوله محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فمن عبد الله سبحانه وتعالى على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يعمل صالحا، لقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن المعلوم أن العمل الصالح ما كان جامعا لأمرين: الأمر الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذا العمل، والأمر الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فقوله مخلصين له الدين دليل الأول، وقوله حنفاء دليل الثاني. ومن هنا نعلم أي ضلال انتحله أهل البدع والأهواء، فإنهم كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ولهذا اللازم الذي يلزمهم ولغيره مما ورد في أهل البدع من رد أعمالهم ونحو ذلك، قال ابن سيرين فيما ذكره عنه الآجري في كتاب الشريعة، قال: أسرع الناس ردة أهل الأهواء. نسأل الله تعالى لنا ولكم السلامة والعافية. ولما كانت خطورة أهل الأهواء والبدع سريعة وكانت تفشيها بين عامة الناس سريعا، انتصب أهل السنة والجماعة للرد عليهم، ولم يكتفوا بذلك بل شنعوا عليهم وحذروا الناس منهم. لما؟ لأنهم يزخرفون الباطل ويلبسونه بالحق، فلعله يروج عند أكثر العامة الذين لا يميزون، فلا وقاية منهم إلا بطرق أفضلها وأحسنها هجرهم والتبشير بهم والتحذير من استماع كلامهم. وإن الأدلة على هذا في النصوص كثيرة لا تحصى، فكل ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصبح دليلا على ذلك، وكل ما جاء في هجر أهل البدع والمعاصي فهو نص في ذلك. وبذلك تواصى أهل السنة والجماعة وكتب بعضهم إلى بعض بذلك. فمن ذلك ما ذكره ابن وضاح رحمه الله في كتابه البدع والنهي عنها، حيث روى في أسانيد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات الكتاب الآتي، قال فيه: اعلم يا أخي أن ما حملني على الكتب إليك ما أنشر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم، فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم لإظهار عيبهم والطعن عليهم، وأذلهم الله بذلك وصاروا ببدعتهم مستترين. فأبشر يا أخي بثواب الله، واعتد بهم من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد، وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الخطاب. ويجب أن يعلم مقصود أهل السنة والجماعة بالرد على هؤلاء، فإن مقصوده كما أصح عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرد على الأخنائي، حيث يقول فيه: أئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العدل والعلم والرحمة، فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة سالمين من البدعة، ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخير والهدى والعلم، فلا يقصدون الشر لهم ابتداء، بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم وذلهم كان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. ومع هذا فإن الرد عليهم سوف يوقع الراد في مضايقات وفي مشكلات، وسوف يتعرض إلى أذى، وقد يكون من أقرب الناس إليه، فإن الأمر كما قال أويس القرني رحمه الله: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقا، نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا ويجدون على ذلك أعوانا من الفسقة، حتى والله لقد رموني بالعظائم، وأيم الله لا أدع أن أقوم فيهم بحقه. فواجب الداعي إلى الله سبحانه وتعالى والقائم في هذا الأمر الصبر والاحتساب، وبذلك تنال المنازل العالية في الدين، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: في الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وهنا قضية لا بد من عرضها بكل وضوح، وهي أن بعض من لا علم عنده، أو عنده علم لكن غلب عليه الهوى، يظن أن كل من انتسب إلى الدعوة إلى الله تعالى وتحركت فيه العاطفة الإسلامية يجب أن يوالى وأن يغض عن مساوئه وسيئاته كائنا ما كانت، وأن نعمل معه لأجل الإسلام وأن نضع يدنا في يده. وهذا في الحقيقة انحراف خطير ومزلق فج يلزم عليه من اللوازم الفاسدة ما يخالف الوحي وما يخالف منهج سلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى. فإذا كان السلف يهجرون وينجزون من خالف الحق اتباعا للأهواء في باب الشهوات، فما ظنك بمن اتبع الأهواء في باب الديانات؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وثبت في صحيح مسلم من حديث يحيى بن يعمر أنه قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني. قال: فذهبت أنا وذكر معه آخر حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لنسأله عن هؤلاء وعما أحدثوا. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر عندنا أقوام أو أناس يقرؤون القرآن ويطلبون العلم ويتتبعونه، وذكر من شأنهم أشياء أخرى، وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنه. فقال ابن عمر رضي الله عنه عند ذلك: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وقد ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية نصوصا كثيرة عن السلف في هذا الباب، أجمل منها ما يلي. يقول رحمه الله: وأخرج الخلال بسنده عن أنس، وقيل له: إن قوما يكذبون بالشفاعة وقوما يكذبون بعذاب القبر، فقال رضي الله عنه: لا تجالسوهم. وقال حذيفة: أخوف ما أخاف على الناس اثنان، أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون، وأن يذلوا وهم لا يشعرون. وأخرج الخلال بسنده عن حذيفة أيضا أنه قال لرجل جعل في عضده خيطا من الحمى: لو مت وهذا عليك لم أصلي عليك. وبإسناده عن عمر أنه كتب إلى أهل البصرة ألا تجالسوا صبيغا. وقال سعيد بن جبير لأيوب: لا تجالس طلق بن حبيب فإنه مرجئ. وقال إبراهيم التيمي لرجل تكلم عنده بالإرجاء: إذا كنت من عندنا فلا تعد إلينا. وقال محمد بن سعد القرظي: لا تجالسوا أصحاب القدر ولا تماروهم. وعن طاووس وأيوب وسليمان التيمي ويونس بن عبيد وغيرهم معنى ذلك. قال القاضي رحمه الله: هو إجماع الصحابة والتابعين. وقال أبو داود صاحب السنن: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أرى رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل البدعة أترك كلامه؟ قال: لا، وتعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة، فإن ترك كلامه فكلمه وإلا فألحقه به. قال ابن مسعود: المرء بقدمه. وقال عبد الله بن محمد بن الفضل الصيداوي: قال لي أحمد: إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه وتحاببتم أسكوا السلام بينكم. إذا علم هذا وتقرر، فإن من كان عاملا في حقل الدعوة إلى الإسلام لا يحل لنا أن نتعاطف معه لأنه دعا إلى الإسلام، حتى نعلم منزلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، وحتى نعلم منزلة ما كان عليه السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم عنده. وذلك لأن الدعاة إلى الإسلام كثر، لكن الدعاة إلى السنة قليل، الشيعة والمعتزلة والجهمية والمرجئة والأشاعرة والصوفية، كل هؤلاء يدعون إلى الإسلام. ومع هذا فإنه لا يحل لنا شرعا أن نواليهم وأن نحبهم لما قاموا به من الابتداع في الدين وشرع ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. ولكي يتضح هذا الأمر ويعلم أن السلف رحمة الله عليهم عملوا به وطبقوه في واقعهم، أذكر مثالين اثنين لتوضيح هذه القضية. فعمر بن عبيد أبو عثمان البصري المعتزلي القدري، الكل من طلبة العلم يعرفه، هذا الرجل كان زاهدا عالما، وبلغ من زهده وعلمه أن أبا جعفر المنصور كان يقدمه على غيره من العلماء الذين ينتابونه، وكان يقول كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. هذا الرجل يقول العاصم الأحول، جلست إلى قسادة رحمه الله فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، فقلت لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض، فقال له قتادة على سبيل التنكيل، فقال له قتادة يا أحول ألا ترى أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يبكر حتى يحذر؟ وذكر ابن حبان في ترجمة هذا الرجل أنه كان من أهل الورع إلى أن أحدث ما أحدث، وترجمته وتحذير أهل السنة منه أمر مشتهر مستفيض، فلم تغن عنه عبادته وورعه شيئا هنا، ولا شفع له دعوته إلى الإسلام. فهذا مثال. المثال الآخر، الكل قد سمع بالحارث المحاسب. هذا الرجل أوتي أمرين، الزهد والعلم، وله كتب في الرد على المعتزلة والرافضة وغيره، ولقد استمع إلى وعظ الإمام أحمد رحمه الله تعالى يوما فبكى من قوته وبلاغته في الوعظ، وكان ذلك في منزل إسماعيل السراج، أظنه السراج، وهو أحد أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. فلما انتهى الحارث من وعظه قال الإمام أحمد لإسماعيل هذا، قال له ما أعلم أنني رأيت مثل هؤلاء، يعني الحارث وأصحابه، ولا سمعت مثل كلام هذا، يعني في الزهد والرقائق ونحو ذلك، وعلى ما وصفت لك من أحوالهم فإنني لا أرى لك أن تجالسهم. ثم قام أبو عبد الله رحمه الله وخرج ولم يعد. وذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في ترجمة هذا الرجل أن الإمام أبا زرعة الرازي سئل عن الحارث المحاسب وكتبه، فقال للسائل إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. قيل له إن في هذه الكتب عبرة، فقال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة أو نحو ذلك. ثم قال هل بلغكم عن مالك بن أنس وعن سفيان الثوري وعن الأوزاعي وعن الإمام وعن الأوزاعي وعن الأئمة المتقدمين، هل بلغكم أنهم صنفوا هذه الكتب؟ هؤلاء يشير إلى أهل البدع، هؤلاء خالفوا أهل العلم، يأتون لا مرة بالحارث المحاسب ومرة بشقيق ومرة بالأصل بحاتم الأصل ومرة بفلان وفلان، ثم قال في آخر الإجابة ما أسرع الناس إلى البدع. والإمام أحمد رحمه الله قد هجر الحارث المحاسب حتى أنه لما مات لم يصلي عليه إلا نفر يسير، أربعة أو أقل أو أكثر بشيء قليل. هذا هو منهج السلف رحمة الله تبارك وتعالى عليهم. انظر كيف يقضون على البدع في وكرها بهذه القوة والجراءة، وذلك لأنهم إنما يزنون الرجل بالميزان الشرعي لا العقلي، ولو ترك الحارس وأضرابه نشرت البدع وانتشرت ولكان لها في القلوب جذور يستعصي افتداتها فيما بعد. ولقد كان أهل السنة رحمة الله تعالى عليهم ينقضون على من جانب السنة في مبدأ أمره لئلا يستشكل شره ولئلا يعظم خطره، فتتمكن شبهته من قلوب العباد وقلوب الناس، ثم بعد ذلك يصعب نزعها. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه عنه اللالكائي وغيره، يقول: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني مثل الأرملة، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. وإن مما يؤثر منهج السلف هذا وهو أنهم لا ينخدعون بعبادة العابد حتى يعرضوا أمره على السنة، ما ثبت عن عبد الله بن مسعود فيما رواه الدارمي وغيره أنه وقف ذات يوم على حلقة فقال لأصحابها: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصل نعد به التكبير والتهليل والتصبيح. فقال لهم: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم بينكم، والذي نفس محمد والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. وفي الجامع للخلال أن رجلا جاء إلى الإمام مالك بن أنس فقال: من أين أحرم؟ فقال: من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الميقات الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: إني أحرمت من أبعد منه. فقال مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه ورحمه: لا أرى ذلك. فقال الرجل: ما تكره من ذلك؟ فقال الإمام مالك: أكره عليك الفتنة. قال له: وأي فتنة تحصل في الزيادة للخير أو في الزيادة الخير؟ فقال له الإمام مالك: إن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وأي فتنة أكبر من أنك خصصت بفضل لم يختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر عند السلف كذلك وهو كذلك، فهل بالله يكون من التابعين لهم بإحسان من يدعو إلى تمجيد كل من دعا إلى الإسلام ولو كان ضالا مضلا؟ إن هذا المبدأ الخطير، وهو الذي تتبناه جماعة الإخوان المسلمين. إن هذا المبدأ الخطير وهو الغضب والسخط إذا تكلم أهل السنة والجماعة في أصحابهم ومرشديهم بما فيهم من بدعة ليحذرهم الناس. أقول إن هذا المبدأ مبدأ مرفوض مخالف لمنهج السلف رحمهم الله تعالى. والقائم فيه أحد رجلين: إما متلطف بأوراق الحزبية

على شهادة شاهد من القوم ألا وهو الدكتور يوسف القراوي، وهو من أبناء هذه الجماعة ومن أهل العلم أيضا. يقول في كتاب له اسمه أولويات الحركة الإسلامية في الزمن القادم أو في المرحلة القادمة، يقول في صفحة 110 من هذا الكتاب، يقول في هذه المرحلة، يشير إلى مرحلة من مراحل الدعوة أو نحو ذلك، في هذه المرحلة ظهرت كتب سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره، والتي تنرح بتكفير المجتمع، والتي تنرح بتكفير المجتمع. انطلاقا من هذا الكتاب، انطلاقا منه انتحل الاخوان المسلمون لا سيما المنتسبين الى قطب منهم، انتحلوا مذهب الخوارج في معاملة الحكام الظلمة فكفروهم وهم يرون الخروج عليهم، وكذلك ينظمون لذلك ويثيرون المجتمعات ضدهم في المحاضرات وفي الندوات وفي خطب الجمعة وفي الأمسيات ونحو ذلك، كما أنهم أيضا ينتحلون مذهب المعتزلة في معاملة النصوص الشرعية فيقدمون العقل على نص الكتاب والسنة. فمصلحة الدعوة عندهم فجها عميق، تقدم على النصوص الشرعية، فكذب وافتري على الآخرين واختلق الشائعات الباطلة ولا تصبر على أجول أئمة الظلم وأثر المجتمع عليهم، كل ذلك لمصلحة الدعوة، بل وافعل الكفر من سجود للصنم وسب للدين، وافعل الفسوق من لبس شعر القناع على الوجه او على الراس، والعصيان وافعل العصيان على منصه المسرح باسم الدعوه الى الله تعالى، وليس في ذلك عليك غضاره. وهل مجرا من هذه المخالف؟ وهم زيادة على ذلك حرب على السنة. ولذا سمعت العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله يقول في إحدى أشرطته الحديثة، يقول ليس صوابا أن يقال إن الإخوان المسلمين من أهل السنة، هم يحاربون السنة فكيف يكونون من أهل السنة؟ أنا الآن لست في صدد بيان ما يخرجهم عموما من أهل السنة، لكن هذه إشارة واستطراد صراها السياق. نعود إلى الرجل الثاني الذي يحمل تلك الفكرة المشينة ويحمل ذلك المبدأ المشين، وهو الغضب عند ذكر أهل البدع للتحذير منهم. الرجل الثاني رجل أصيب بهزيمة نفسية، حيث أن الساحة استولى عليها هؤلاء فلم يجد القدرة على المواجهة لأسباب قد يبدو لنا بعضها وقد يخطئ، فهو يعلم أنهم مخطئون ولكن سكت عن بيان خطئهم خوفا من أذاهم ونحو ذلك. وعلى كل، فإن الرد على أهل البدع والانحراف والتشهير بهم أمر مطلوب شرعا، ويتعين على جماعة من أهل العلم بيان ذلك معذرة إلى الله تعالى وطمعا في رجوع أهلها إلى السنة، وحسابا على أهل السنة من أن تتسرب إليهم هذه البدع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول وقال بعضهم لأحمد بن حنبل، والجملة هذه تتعلق بالكلام في رواة الأحاديث لكن الشاهد الجملة التي بعدها، يقول شيخ الإسلام وقال بعضهم لأحمد بن حنبل إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، فقال إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجبا باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين. هذا أفضل، يشير إلى الرد على أهل البدع. انتهى كلامه رحمه الله. أين الذين يعيبون قلة قليلة من أهل السنة الآن يتكلمون في أهل البدع في حين سكوت أكثر من نظنهم أغير الناس على السنة، ويقولون لأولئك: اشتغلوا بالعبادة فإن الاشتغال بالعبادة أفضل لكم. فيقول لهم: هل الإمام أحمد رحمه الله خادع للأمة في هذه الوصية؟ وهل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا خادع للأمة إذ نقلها مقرا لها؟ فاتقوا الله تعالى في أنفسكم أيها الناس، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. كفى تبليسا على هذه الأمة، كفى خداعا لها. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية إذ قد جعل خطر أهل البدع أعظم من خطر قطاع الطريق، حيث يقول في كلام له: يقول: وكذلك بيان من غلط في رأيه رآه في أمر الدين من المسائل العلمية والعملية، فهذا إذا تكلم فيه إنسان بعلم وعدل وقصد النصيحة لله تعالى، فهذه ثلاثة قيود يجب أن تتوفر في الراد عليه: العلم والعدل وقصد النصيحة لله تعالى. فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل وقصد النصيحة فالله تعالى يثيبه على ذلك، لا سيما إذا كان المتكلم داعيا إلى بدعة، فهذا يجب بيان أمره للناس، فإن دفع شره عنهم أعظم من دفع شر قاطع الطريق. وإننا إذا تأملنا وجه انكسار البدع وفشوها بين الناس وجدناه يرجع إلى أمرين أو إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول وهو في الحقيقة أعظمها سكوت كثير من العلماء عن تلك البدع المضلة التي يقع فيها أكثر الناس، فإن العامة إذا لم يسمعوا من العالم تحذيرا منها وذما لها ظنوها حقا فقبلوها وعملوا بها، بل واعتبروها سنة، إذا تركت قالوا تركت السنة، وهذا أمر مشاهد وواضح. والأمر الثاني من وجه انتشار البدع القول على الله عز وجل بغير علم والجهل بالسنة. والأمر الثالث من وجه انتشار البدع وخشوها، وهو في الحقيقة أيضا من الأهمية بمكان، عدم التميز لا سيما في هذا الوقت بين أهل السنة وغيرهم. ولو حصل التميز لاستفدنا فائدة عظيمة، وهي الأمن بإذن الله تعالى على أبنائنا وعلى العامة من الوقوع في أحوال المبتدعة، لكن الواقع خلاف ذلك. الموجة والاتجاه اتجاه الإخوان المسلمين، وهو اتجاه التجميع وعدم التفريق، فكل من عمل للإسلام على منهجه طبعا أسدل الستار عليه وجللت الأفواه عن الكلام فيه غالبا. فهذا الآن على سبيل المثال، هذا الترابي وهذا الموجودي، الترابي الآن يجأر بمدحه من مساجد أهل السنة وبين شبابه، فلا ينكر هذا. لما؟ لأنه يدعو إلى الإسلام، يدعو إلى الإسلام بالمنهج الثوري السياسي، فهذا يشفع له عند هؤلاء فيغضى عن طوامه يرضى أن تبه للأنبياء. وقد ألف أحد علماء السودان كتابا سماه الطارم المسلول في الرد على الترابي شاس المقتول. ويرضى عن إنكاره لبعض الحدود حد الردة وحد الرجل. ويرضى عن طعنه في عدالة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ويرضى عن تجويزه للرقص والغنى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ويرضى أيضا عن مناداته بالمرء فيه، مناداته بالاختلاط بين النساء والرجال وغير ذلك من جرائمه وطوامه، فهي لا تؤثر عليه عند هؤلاء. لكن من جرحه وتكلم فيه فذلك من السلفيين السذج الذين مضى وقتهم ولا علم عندهم بفقه الواقع ولا يعرفون مصالح الدعوة ونحو ذلك. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. ومن وجه آخر الموجود الذي جعل رأسا في دعوة الإخوان المسلمين أو دعوة الجماعة الإسلامية وعظم تعظيما كبيرا ولا تكاد ترى له داما الآن، وهو في الحقيقة عنده من البدع ومن الضلالات وعنده من المتابعة للفلاسفة ما يوجب علينا الحط من منزلته والتحذير من مؤلفاته. وأقتصر الآن على قضية واحدة تناولها الموجود بأسوأ تناول. هذه القضية هي أركان الإسلام العملية، الصلاة والصيام والزكاة والصيام والحج. فلننظر كيف تكلم عن الموجود وما هي نظرة الموجود لهذه الأركان. في كتاب محمد زكريا أركان دهلوي المسمى الموجود ما له وما عليه ساق عبارات الموجود في هذا الصدد. وقبل أن أتلوها، فإن الموجود يرى أن العبادة الأصلية والعبادة الكبرى هي إقامة الدولة الإسلامية. إذا علم هذا فإن الموجود يقول فيما نقله عنه أركان دهلوي، يقول هذا هو الغرض الذي من أجله فرضت الصلاة والصوم والزكاة والحج في الإسلام. وليس معنى تسميتها بالعبادات أنها هي العبادات، بل معناه أنها تعد الإنسان للعبادة الأصلية. وهذه يعني الصلاة والصوم والزكاة والحج، وهذه دورة تدريبية لازمة لها عند العبادة الأصلية. ويقول أيضا إنكم تظنون أن الوقوف متوجها إلى القبلة واضعا اليد اليمنى على اليسرى والركوع معتمدا على الركبة والسجود على الأرض وقراءة الكلمات المعدودة، وهذه الأفعال والحركات هي العبادة في ذاتها. وتظنون أن الصوم من أول رمضان إلى أول شوال والجوع والعطش من الصباح إلى المساء هو العبادة. وتظنون أن الطواف حول الكعبة عبادة. وبالجملة فإنكم قد سميتم ظواهر بعض الأعمال عبادة، وعندما يقوم شخص بأداء هذه الأفعال بأشكالها وصورها تظنون أنه قد عبد الله. والحق أن العبادة التي خلقكم الله من أجلها والتي أمركم بأدائها هي شيء آخر. هكذا يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ويقول ولو سألتم عن الصلاة والصيام لهما لكان الجواب هو أن هذه العبادات فرضها الله تعالى، الغرض منها الإعداد للعبادة الكبرى التي يجب العمل بها في حياتكم في كل وقت وحال. ويقول أيضا إن معنى العبادة الذي يدور في أذهانكم هو غلط، هو غلط من أصله. فإنكم تعدون الإمساك عن الأكل والشرب من السحر إلى المغرب صوما، وأن ذلك هو العبادة، ولكنكم لا تعلمون أن الجوع والعطش ليس أصل العبادة بل هو صورة العبادة. يقول الشيخ الكندهلوي بعد أن ساق مثل هذه العبارات، يقول هذه نماذج قدمتها، ومؤلفات الأستاذ الموجودي مليئة بهذا الأسلوب، وإنني لا أحب أن أقول شيئا في حق الأستاذ الموجودي، طبعا هو لا يحب، ولكننا نحن نحب تقربا إلى الله عز وجل وتدينا، لكنه أجابه الله قد أنصف فقال: ولكنني أسأل هل هذا هو مفهوم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا هو مفهوم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن هذه العبادات غير مقصودة، وإلا ما هو هي وسائل تعد الإنسان للعبادة الكبرى، وإلا فلا فائدة فيها؟ إن الكتاب والسنة قد أكد على الأركان الخمسة ما لم يؤكد على غيرها، إذ أن تأكيد الأستاذ الموجود على غير هذه الأركان بحيث يقلل من أهميتها ويعتبرها غير مقصودة وما سواها مقصود، ويجعلها تابعا وغيرها أصلا، إلى أن يقول: أما تشعرون أن اعتبار الجزء الخاص مقصدا أساسيا للإسلام أدى ذلك، أي أدى اعتبار الجزء الخاص مقصدا أساسيا للإسلام، أدى ذلك إلى أن أفراد هذه الجماعة ازداد فيهم الحظ من مكانة الأركان الإسلامية وممن يهتمون بأدائها. هذه الكلمة الأخيرة وهي قوله أدى ذلك إلى أن أفراد هذه الجماعة ازداد فيهم الحظ من مكانة الأركان الإسلامية وممن يهتمون بأدائها هي والله حق. ولذلك فإذا خطب أحدنا في التوحيد وأكثر الكلام فيه قالوا: ما لكم تتكلمون في التوحيد والمسلمون يذبحون يمينا وشمالا، وتراهم دائما يضربون على أمر حساس وهو الإغراق في الجزئيات، فيذمون المتكلم في مسائل الشرع، لكن لا تراهم أبدا يذمون من أشغل كل وقته أو جل وقته في تتبع الجرائد والمجلات واستماع الأخبار السياسية من هنا وهناك قاصدا التفقه في الواقع. فهم حقا فيهم روح الحظ من مكانة الأركان الإسلامية وممن يهتمون بأدائها من حيث يشعرون أو لا يشعرون. والذي أحب أن أضيفه إلى كلام الشيخ دهلوي أن هذا الفكر الذي أبرزه الموجودي ليس ولد الساعة، بل قد حمل لواءه إمام الفلاسفة وصنمهم الأكبر ابن سينا في إشاراته، فإنه يقرر أن العبادات لم تشرع إلا كوسيلة لإقامة المدنية في الأرض، وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على ذلك. وكيف يليق بعاقل يزعم أن أصوله أصول أهل السنة والجماعة يجرؤ على أن يثني على من هذا حاله؟ كيف يجرؤ على جعله مجددا للدين؟ فيا سبحان الله. وأسمع من ذلك من يقرنه هو وأضرابه بأئمة السنة فيقول: الولاء والبراء عند ابن تيمية وسيد قطب، وكذا وكذا عند ابن تيمية والمودودي، وكذا وكذا عند ابن تيمية وحسن قطب حسن البنا. فكيف يسكت أهل السنة والجماعة عن مثل هذه المخازي؟ صحفي يقرن بابن تيمية، وصوفي يقرن بابن تيمية، وثوري منحرف يقرن بابن تيمية. عصمنا الله وإياكم من كل فتنة مضلة، وأحيانا على الإسلام والسنة، فما أحوجنا الآن إلى مراجعة أصولنا وقواعدنا، ما أحوج الجميع علماء وطلبة علم وعامة إلى تجديد منهج السلف في قضايا كثيرة في أنفسنا وأهلينا ومجتمعاتنا. وليتق الله تعالى الجميع ولا ينحرفوا مع العاطفة فإن الدين ليس بالرأي. فإن أبوا التخلي عن هؤلاء وأمثالهم فليخبرونا عن مواقف أئمتنا الذين ألفوا كتبا كثيرة في الرد على أهل البدع والأهواء بأعيانهم، مع أن لهؤلاء المبتدعة حسنات وحسنات. ليخبرونا عن رد عثمان بن سعيد على بشر المديسي، عن كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، عن منهاج أهل السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية، وكتاب صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، وكتاب إقامة الحجة والدليل وإيضاح الحجة والسبيل على ما مر به أهل الكذب والميل من زنادقة أهل البحرين، وغيرها من كتب أهل السنة والجماعة. هل هي حق أم باطل؟ وهل أساء أصحابها أم أحسنوا؟ وفي ختام هذه الكلمة أشير إلى أمرين مهمين. أحدهما أننا في الوقت الذي ندعو فيه إلى الرد على كل من خالف المعتقد السليم والمنهج المستقيم، ندعو الشباب الذي عطله الله من تلك الحزبيات والجماعات المشبوهة إلى التثبت وعدم إطلاق اللسان بالتبديع والتضليل إلا ببينة شرعية وطريقة نبوية. وليكن حذوهم في هذا حذو علمائنا ومشائخنا، فإننا الآن نشكو من أناس تجرؤوا على هذا الأمر فبدعوا وظللوا دون برهان، فليتقوا الله عز وجل في أنفسهم ولينتبهوا لهذا الأمر الخطير. الأمر الثاني أننا نمعن بمنهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذا المنهج السلفي فعلينا أن نقتصر عليه وأن نعتني به، فإنه قد جمع المحاسن ولله الحمد والفضل والمنة، وهو مستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. جزا الله الشيخ عبد السلام أحسن الجزاء على هذه الكلمة الطيبة النافعة إن شاء الله. ونحب أن نلفت انتباه الإخوة أن هذه سلسلة ستصدر تباعا في بيان منهج السلفي والرد على أهل الأهواء والبدع، وسيصدر قريبا إن شاء الله الشريط الثاني. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.